أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا من عتقائه من النار. أن وصل لنا بإذن الله أبين الأحكام الزكاة، خاصة أن المهم عندنا وما لا يغسلوش الزكاة، لمن تعطى الزكاة، تسميس مصارف الزكاة، أين تصرف. بين نضل عشيت أن هناك 8 أصناف تصرف لهم الزكاة، تسنتوش الزكاة، ولا سنعود على الأقل أن نعزم الليت. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أو من ثمانية الأصناف إلينا سنوش الزكاة، سماتن حددتن عيدتن ضرب سبحانه وتعالى. ولهذا واللي خصنا نجتهد أن نكمل يقن حد خلافهم، إلا أني العشية النير باللي يقن حد يخصصوا لدعوة الله، يخصصوا بشكي توزن إلى بلاد الكفر والشرك والإلحاد بشكل ينشر الإسلام. إنه معي قلميدا في الجاهلية يتمه غرسن الكفر غرسن الإلحاد، وإنما هو العزيمة والسين أن الشرس نقن حد ينايسا أدغال إفريقيا مثلا الذي توزن يقن حد غلديني تعين له أجرة من الزكاة، خاطر الله في سبيل الله عنده في سبيل الله انتر إعلاء يعني السيف وسيلة لإعياء لإعلاء كلمة الله. إما الكلمة هي كذلك وسيلة لإعلاء ونشر لا إله إلا الله. إذن عندنا أنه الأصناف غاسلنوش الزكاة، وملاحظة تأخير الزكاة لا يسقطها. قلنا حد قيمة سقاس نعامين ثلاثة عشرة وليزكي، إما وليسين إما غافل إما جاحد يعني وليغيس، وإنما من بعد يتوب نغيسل للموعظات يعتبر إن هذا شخص زكاة. هو اللي وش الزكاة أسقاس النبركة كل السنوات الماضية، هذا وش الزكاة نين نويتليس على حسب يعني المقدار يتوغن غرس وختني الزكاة وزغاتني واري وزغاتني قبل سنين قبل سنين قبل 10 سنين وجار ودون، إلا لابد يعني تقادم العهد لا يسقط الحق، لاش أبدا تأخير الزكاة لا يسقطها. أبدا تقنع نصي سقاسا واللي ودي ما عليه من زكاة أتي يلزم إخراج الزكاة من جميعها، يعني من جميع تلك السنوات، سواء علم بوجوب الزكاة أو لم يعلم. التجاهل للسين والجهل ليس عذر، الجهل ليس عذرا، وإلا قامدا قيمة الدار سادين ونسين وخلاص، لا يجب عليك أن تبحث. هناك بعض الأشياء يعني تعلمها بالضرورة، لا يجوز جهلها. إذن أركان الإسلام الزكاة من أركان الإسلام تجهله إلا لا تجب عليك وأنت غني. يمكن تتعزم القرآن، يمكن تسلي الأحاديث، يمكن تتعزم دخل التلميذ وطالب. إذن وجوب الزكاة لابد مع التوبة، مع التوبة والاستغفار، أخطر الله يضيع الحقوق المساكين الفقراء يسقسني قد عن هذا يمكن لوسي سيسني موت مثلا تون 50 الفقير ما قيم غير 30 20 موت يا مثلا، كيف تسامحهم كيفاش؟ لهذا نربنا تأخير الزكاة، نربنا أن يقن الفقير يطوع فقير مسحي ما إلى غني وقت يطوع فقير شتي الزكاة تسكر وتودد أيوة وني إلا إمارة خاص إلا فائل غني يعني ولا يحتاج شهر وقت يطوع فقير يطوع حرم سلحقص، يطوع حرم سلحقص. إذن أن نتلبنا لهذه النقطة. كذلك يمكن دفع البدل، دفع البدل أولا أن بكري أورغ الريال يتغس ورغ الفضة، الدينار تسمىز دينار ذهبي، الدينار ورغ، الدرهم يتوخنا مثل الفضة، يعني دين الأصل الريال بكري، وإنما بفضل يعني تطور دي الناس الى سبع اصبح ورغد مسمى الزان ويمكن ما مشات لي جلجي بس نايت فطن نايت نضر غلدا والسوق ديالت بالاوراق النقديه الكارت من 10000 الكارت 20000 الكارت من 50 100 200000 للمليون كل قاعد الكوارت يا غادي يزهل يعني يا شمرس يزهل التناول والمجتمع في تطور ما نطور رقميه قاعد الشريعة يعني المهم يعني ممكن أداء البدل أداء البدل مثلا يجي حد ينزل القماش إذا يعني يجرد يعني يقوم يفغاز يقل عدد الريال عن الزكاة هذه ممكن توجد ريال هذه ممكن توجد الكتان وإنما الكتان والكتان يعني لا شيء قد عيا ولي الدوموندا ولي التوطلاب ديموضية ولي نبيد نتكلم الناس ولي نتقننت ولي خاطي ولي جور الزكاة الزكاة يعني لن ينتفع به التوشد زنودي سموران بورغس انه نزعلك انه نتسدنان مثلا هذه ممكن توجد الزكاة سنة يعني بدلوا القيمة إذن الأصل أن تخرج الزكاة من العين من ذلك الشيء خطر الزكاة عبادة ولا تصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها من شيء لا يبينش الشرع انه يبينش الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل فقراء تشارك الأغنية في كل شيء غرشو فريتشن الشركة ديس الفقراء غرش دي المان الشركة ديس الفقراء غرش دي مندي الشركة ديس الفقراء غرش تيني الشركة ديس الفقراء غرش دريال غرش دورو غرش الكتان أموني يعني من المفراغاني من عيني أني يزنوزو أبت يشود البدل الريال أن شاني تشايني جائز جائز ذلك الفعل إذن دفعوا القيمة بدل العين إذن زكاة التمر تكون من التمر هامي وزكاة الغنم تكون من الغنم باش كادي يكون مشاركة من تشني أما زكاة الذهب وأموال التجارة فهي في الأصل كلها جنس واحد كلها دور فيجوز إخراج القيمة في الذهب والفضة تمطط غرس المقدار نورة يعود النصاب وهو يلزم التجارة هو تنكر بسي ورا ناتس موكسك تخاتم تنك تمشرف تنك يلبس أبدا خاطي وإنما التقوم الزكاة منش 100 جرام 90 جرام ورا التجيب الزكاة وني النصاب يقول حتى غرس ودون 90 جرام ويلزم الزكاة غرس وجار التلزم الزكاة أو الزكاة التوش أوه يلزم التوش ورخ أوه بتلاغشك قطعة ذهب تساوي ذلك خلاص يعني معليش جائز سحبت هو لا غرس الرخصة لا أتوش ويتلي أتقوم أي الزكاة النية تسوفة دريال وهدور أما الأموال التجارة هي في الأصل كلها جنس واحد أموال التجارة غرس نزود مثلا كان كيرين على الدروغرين على الكتة أي شيء يعني هو يزمى توشد شايني أتوشد الناس نتوشد الكلة بيقاس وجد البانس بيقاس وجد التورنوفيس نبتا والسنة يعني لاش إذن يعني يقوم المقدار من الزكاة التوجد ريال استغفر الله المال المستفاد تزد بعض الأسئلة في هذا في هذا الميدان في هذا المجال نطور برك العشية سيدي قال السؤال بسحوس السمدين صغار يقول حد يتفاز دريالي مارو رمضان تتزكى رمضان طبعا يعني ناش عندك شخص يدور عليه الحول المال تزكي رمضان يسجل ريال شعبان نغر رمضان نغن الميرات خاطر لا غيرش الحول يا لا غيرش سكواس شي غيرش التاريخ شي باين تزكي تحسب كل اني لا غيرش كل اني لا تخزنتك نطحنوتك نغل جيبك كاع يحسب يعد ويتزكى تزكي مستفاد ولو غيرش يوم واحد شتي تقوم شوال يزم شوال انا غدات في شوال قعدت تزكى تقوم محرم انا غدات ابدا محرم قعدت تزكى ولا يسد يعني في اخر ذي الحجه يومين قبل هذه متد الحجه 28 ذي الحجه مثلا 29 ذي الحجه يتبدق العدد نريا شتي تزكي محرم وتقيض هذه دراسه قاس الوقت تشول دوبي والتمتي تغيبه ينفد كاع راس المال شي قدع قيم ديك العدد مضام الزان هادي مثل الحول هادي عاده تنبد من جديد تتخذ حولا يعني قلت تاريخ ده جديد صحابه تلاقي ماش تنمت لاش الخميريس تبني عليه التبدل يعني والتعويض والتعويض ديال التاريخ. مثلا تورجي قال عدد ناريات خدم التويزا كاع ينفى يعني كاع ينفد ولدي قيمه لاحيه كاع تكريت التويزا خلاص الشارج اللي على شارج من سوس التاريخي مالو الديسيمايو تف الدريال تحاول تطاوض دي كنويور قمري وقعو شمسي كنويور قمري يا وديس النصاب وخدني تجد الوقت التاريد الي مال الوقت اني اتزكي لبتا قيمه من غيرني ينضمو يعني بتا يقدر كاع ينفد نقيم ضمو يكتفتيت خلاص يعني هادي متين التاريخ اني ابتا هو يندوني يا يندوني مثلا اسكوسو تشي الزكاه نغزغات تشي الزكاه اسكوسو اصغات مثلا 90 مليون مثلا اسكوسو غير 80 خلاص وتزكيت مصح ولي تمتيت الوقت تشد الوقت غير 70 وتمتيت غير 60 كيف قاعد الوقت تشدها الي مال بتايرني جديت لي يقدع 90 اتزكي ولي يقدع 90 وتزكي يعني المثال 90 وديما 90 كل اسكوس اللي التالي توطى اي التالي وطلش بديوي إذا نبت العرش قلني صاب صاب سابق يضاف إليه أن يدد فندا جديد خلاص التاريخ يدوني صحبتها يوطى لقين شاولاد نخلف مثلا الشبابت غير صورة جاز بس بس قال عمر تي ويز دورة ومما زوال الحيش ويز دورة أيوة تعود مثلا 70 جرام دورة والتوجه مزاكة لاش سيد زوجي مارو وشينا 30 جرام دورة مثلا صافي عاد متاعد عاد 100 غرام خلاص وتزكي زدي التعقل تاريخ الزواج ستاري بالشهر القمري الي مال وقتني ابتا يقيم مني نغيرني اتزكى ابتا هو اذا عندي من بعض الامثله نتبيت نتزايم يقن حد يموت وعليه زكاه لكان السن واليوري الوسيط قاع مسحن السن مثلا ديما يتزكى رمضان ديما يتزكى شوال مثلا يموت رمضان يتزكى شعبان والزول يزكي يموت رمضان مثلا وني لابد نسوف على الزكاة الحق ربي سبحانه وتعالى ونتقسم الميراث نمنيتو إلا سغنوفى زر ديون من بعد وصية يوصي بها أو دين أبدا ولدي قيم ملاحية خلاص الميرات لم تجار وهو لم زوار أن نخلص الزارنين الوسيط الديون سبت على سجن ومرواس بعد غاد قضان قاعد شرايو يقيمد خلاص يتقسم على حسب الأنصبة اللي يتكرانة ربي القرآن الكريم الزوج الزوجة الأب الأم الأولاد يعني الذكور البنات الإخوة الإخوة الأشقاء الإخوة للأب الأعمام كل بين كل حد لبين نصبس ورغم ذلك يتوقع من غاني يتوقع الحقارات يتوقع التعدي رغم إلا كل شيء محدد من الله سبحانه هو سجن العالم أنني الاجتهاد نعدك لا يبالغ نعدك لا يغلط نغاوه دما ربي قسم بحكمة يعني جو ربي لديس الحكمة نفهمت الحكمة وتنفهم الحكمة وإنما ربي حكيم هو اللي يجي قشرة أوه دما ولي مكنا اللي يجي قشرة أوه دما اللي يجي قشرة أغاني في يعني لا بعد يشرى إيفن أني جربي أبدا لش وني دوران الحول أيتلي التجارة تدورو دي بسوك أحكي أخسين طورو أما الزروع مثلا تيني ما لا غنو تيني تقيبا شكينا حد دور تقريبا من دي سيغ لبد منات تيني ما روغ حد ستقناطر وخمسين كيلو عندون نتني صاب غير سودون ولي تزكي غير ستقناطر وني ولي لا ينتظروا دوران الحول وآتوا حقه يوما حصاده واختني غاتنكض التيني نتنكض دي من دي يعني تجرو دي من دي نتحصد دي من دي تمجر دي من دي وإنما ما نشي نغي من دي السلاش إلا غير نغتيني أسو الوطن النظر دي السيني أدي يمكن وقع ميدن أدي يمكن بعد ميدن لغرس مقدار الزكاة يعني مقدار إلا دي يوض النصاب لغرس تقناطر وخمسين كيلو أتي يلزم الزكاة كيف دي السن الإحكام إما عشر وإما نصف العشر إما سل عشر وإما سوجدن العشر كيف متى العشر ومتى نص العشر سادي عادة ونتزين النيس سنس البور ما معنى البور معنى ليجي سيقت نفقت ليجي سيقت كلوفت ليجي سيقت الوجبات بكري طوميد جبدا ليجي سلموتور يجر ستريسيتي نص المازوت ليجي ستريسيتي يجر يعني سس ربي مؤمس ربي سجنو دلويدان كذا ونيديس العشر ما معنى العشر معناه أني غتقاس السيس أنا غتكيل السيس تسعة نتف في عشرة الزكاة. نواصل أيها الإخوة الأكارم أيتها الأخوات الفضليات لكان تبين المقدار غنوش من الزكاة زكاة التمور من بعد خنزوال زكاة المال الأموال اللي كانت سيسنترو التمور تيني أتوجمع أنه زنب تغنى 56 كيلو دون النصاب أنه سيس زكاة إما عشر إما نصف عشر أبتا ثلاث سيس بعناء سوجبات أنه بكلفة سواء ما يعني سليسانس ناس المازوت ناس تيزيتي ونديس نصف العشر أبتا ديس العناء نصف العشر بتا معنى نصف العشر معنى أتكيل سواني تخصد سلبيدون سندوك سوى قنطار سلميزان ني تخصد كيل 19 نتش فايد 20 الزكاة 19 يد الكيلو اللي تكيلت السيس النتج فايد 20 توجد زكاة وني ثمانس نصف العشر. أما أن لان يسس بكلفة ستريسيتي الغاز شرنا بعنا وني ديس العشر كيل سواني تخصد 9 النتج فايد 10 توجد زكاة 9 النتج فايد 10 زكاة 9 النتج فايد 10 زكاة وهكذا يعني أمون يجي إما بس الميزان نص سناين نص سنادك أنا أتكيلت 9 نتش فايد 10 الزكاة وني في العشر نصف العشر 19 نتش فايد 20 الزكاة. أما ديت ليد يس ربع العشر برك خذت ربي لطيف بنا ستس الحكيم يعني وكلا يجو همني ضنطة نصف العشر ولا ديت لي لو كان يغلب مدنة العجزل من كل سوفون الزكاة رغم إلا ربع العشر لو سيمتني عن أداء الزكاة واللي سوفون الحق نربي رغم إلا يشتسمي غاس إفتيتن تردونت أدن بتردونت أطنا رجل طراف أقيم تطان سيس نعمة فتيتن عندوني زكاة ما بك بالنسبة بتد ربع العشر وشني العشر وشني نصف العشر ربع العشر ربع العشر إذن دي قنشة قليل جدا ومع ذلك لو سيعجز مدام غرش الزكاة تازع لك تم قرانت معناه غرش الخير يغلب لو كان غرش الخير دروس وكان الزكاة دروس وكان لاش غرش الخير وتعود النصاب وش لزم الزكاة. إذن الزكاة هذا شكر للنعمة شكر للنعمة وهي عبادة مالية لابد أن شكرتنا وتشكر لابد إذا ما تسسفها يقول لغنى الإمام العادل شتوى بالزكاة بالسيف غفش أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقاتل مانعي الزكاة مانعي الزكاة خطر تمديت نبيل باللي الزكاة تقن مع الظل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عدة آيات 80 آية 82 83 آية في يعني مرة في القرآن تذكر دي صون الزكاة في القرآن الكريم. إذن نعجز ونبخل ونخلع بلا نفرح تفرح باش كان أن يعني المعاون مشارك دي ويتلي ربي يخصمه حكيم باش كان يكون تآلف يكون تعاون يكون محبة يكون الإحسان جاء لحد الحد يكون سخرية يعني هذه عادي يقول حد مسخر له مسخر هذه يستخدم يكون قاعد ميدنا كافيين قاعد لعرس الملاير يكون حد ولي يخدم يحد وإنما ربي يجوا مني باش كتعمر الدنيا حكمة كل شيء بحكمة لا شيء قلش الدنيا ولا يجلس الحكمة يعني يتوج بدون حكمة. الله حكيم من أسماء الله الحسنى الحكمة حكيم. إذا نطلب ربي سبحانه وتعالى إلى أن يوفق بشكل كان أنوش الحق نربي يدبابس الوقتس يدبابس الوقتس أيها التاجر يحذر تقول دي ربي واتق الله تسفرد الزكاة الوقتس أبتو تسفرد الوقتس تتسد تعزلت تجي قنصاشي نقل باكي تريدي الزكاة نسقى سقص مثلا مارو عمل في 445 تريدي صموني أقيم تسوفوغد بسي مثلا والتجير السيس والتسيغد السيس سلعت والتزنوز والتتفتح نوت والتتف سلعت وإلا تجيد لي فقراء المساكين دي شريك نشتح نوت واللي نتاوي الفايت نشكت واللي نتاوي الفايت يتاوي تشتي يتخدم دايت لي خاطيك. إذن أنت بربا غني هدا يوفقنا لك عن سوفوغ الحق نربي نصوتي دبابس الوقتس بشك إن شاء الله ربي أغنيرني وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أتشكرت النعمة معنى التجدن شانس التغدوال الطاعد ربي سبحانه وتعالى أشي حافظ الزار سواني أشي وشو أشي كمل سجننا. إذا نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا